بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأجري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 على 1. شيخي، في رجل له 3 أولاد، رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في يعني في مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب من السلف يعني مخه تجاري اكثر من علمي، وبرضه كذلك كان عنده شيء بالعلم، طبعا بالعلم الدنيوي. فاشار والده انك اذا انت جلست في المحل وعلمت اخوانك الطب، اذا علمت اخوانك الطب انت وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب، فهذا المحل لك وهم لهم شهاداتهم. اما اذا اختلف عن هيك فما لك شيء الا غير زيك زيهم. فبالفعل الاولاد ذهبوا الى بلاد الغرب حتى انهم يتعلموا. وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات، ابوه تنازل بالمحل له لهذا الشاب لوحده على اساس انه بيعلم اولاده وبصرف عليهم. اتوفى والده طبعا بعد ما كتب بخمس سنوات. تخرجوا الاولاد من سنوات بسيطة، يعني اخذوا شهاداتهم من طب وانتهوا. صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل. طبعا في منهم بنات في منهم اولاد وكذا. بيطلع لهم شيخنا انه ياخذوا من هذه الحصة، اذا لهم حصة بكون فيها. طبعا اني شركاء، كل مين بياخذ للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. ووصيته هو وصية باطلة لا تنفذ، يعني لانه لا وصية لوارث. ما اوصى يا شيخ عفوا اذا انا اخطأت الكلام. نازل وباع، يعني يعني تنازل في المحل له قبل ما يموت بخمس سنوات، سجل باسم الولد. سجل باع ولا سجل؟ لا سجل. فإذا ما باع؟ لا يا ترى. طبعا هلا بيع ما في، ما هي؟ لا. أنت مستقر على هذا الرأي. بيع المقابل يعني. إنه بيع ما في. المقابل الشيخ اللي هو تعب الولد. أنا مثل الآن بيع ما في. لا. أنا قلت لا وصية لوارث. نعم. هب انه هذا رجل كتب وصية انه هذا المحل لابن فلان، هذه وصية لا تنفذ. انه هذا المحل ارث لجميع الورثة. الصورة الان هو ما كتب وصية، هو ما كتب وصية انه انا اذا مت هذا المحل لفلان، وإنما رأسا طوى كما تقول أنت هذا المحل. نعم. فلان. نعم. ما في فرق بين الأمرين. وبعدين لا يشفع كما قد يترشح من كلامك، لا يشفع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين، كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته. لا يشفع له، لا يبرر له ذلك. واضح كلامي؟ ممكن في صورة واحدة فقط، انه يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا، وابوه اذن له بذلك انه يعمل لنفسه. هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه، قال له أبوه إذا أنت بتنفق على أولاد يزول وبتعلمهم تربيهم إلك الدكان هذه، فهذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق. نعم. من جيبته الخاصة. أي نعم. واضح؟ واضح الشيخ. بس واضح. الآن في شغلة إنه هو ذكر لي وذكرت الآن، مع أني عم من خلال كلامه فصار ما لها فائدة، لأنه المحل مسجل اسم أبوه لكن هو دافع تقريبا ثلث من رأس المال، لكن المحل اسم أبوه فلا بتقدم ولا بتأخر. هاي دافع ثلث ثلث من رأس المال المحل. كيف يعني من رأس مال المحل؟ يعني على مثال رأس مال المحل، أنا أقولها ذكر شيء حط شيء من جيبته. نعم حط شيء في بداية المحل. إيه. اللي حطه من جيبته إله إنه يسترجع لا أكثر. وكذلك زوجته هي مدرسة، فكان المحل ما يستطيع ينفق على هذول الأولاد، كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل لهم. مش مهم أخي، مال الزوجة مثل ماله. نعم. هل أنفقوا مجموع ما أنفق؟ نعم. سواء كان هذا المجموع مال زوجته او ماله هو او بعضه ماله وبعضه مال زوجته. نعم. هذا المال اللي انفقه له حق انه ياخذ. اي نعم. ما ياخذ اكثر من ذلك لا. طيب يا شيخ لو كلفت مثلا شهادة هذا الطالب درس الطب مثلا 20,000 دينار، بإمكان مثلا هو دخل 20 وهذا اخذ 20، بإمكانه كذلك يقيم مثلا المحل على مثال بمبلغ معين ويخصم هذول لو كان مثلا صرف على كل ولد ما يعادل 20,000 دينار حتى حصل على شهادة الطب. طبعا هم ولدين، بصح له مثلا هو من هذا المحل انه ما يعني ياخذ ما عدل ما صرف على الولدين على كل ولد منهم، يعني حتى يكون الثلاث زي بعضهم متساويين. يعني متساويين في الاصل. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اني متساويين في الاصل. نعم. كيف الشيخ متساويين في الاصل؟ طب هو صرف عليهم هو اللي جاب لهم شهادات. انت عم تقول ياخذ مثل ما هني اخذوا. اي نعم. مثلا ايه؟ هو الان مفهوم طبعا كثير من الناس يكون عاملين حسابات، عاملين حسابات مثلا هو عامل من هالحسابات هاي بقدر مثلا صرف على كل ولد نفترض مثلا 20,000 دينار، هذا 20 وهذا 20. طيب هو بصح له مثلا لما الان لازم كل محل الجميع كما فهمت منك انا الان، إن هي تعتبر وصيه كتبها اجن ام بعد وفاته هي وصيه، لكن طبعا هو دمر نفسه ما راحش درس زيه زيهم واعتمد عليه ابوه وصرف على اخوانه، بهذا الحال يستطيع انه هو ياخذ زي ما اخذوا دلوقتي حتى يكون متساويين بعدين بقسموا المحل. مثلا المحل بجيب 50,000 ياخذ منه مثلا هو 20 وبتم 30 بقسموه على الثلاث. انا شو قلت لك هذيك الساعة؟ يا ترى هل في كلامك شيء جديد؟ قلت لك اللي انفقه من ماله الخاص هذا اللي بيدفع له، اكثر ما بيدفع له. نعم. لكن هو الشريك معهم في ان يرث كما يرثون. جهد ما يعني. ها؟ انا شيخ انا الان سمت عليه قسم، اما القسم الثاني نفهم. طب ما هو الان المال مختلط بين ماله ومال ابوه، احنا الان نفهم ان الان في مال ابوه في النصر في ماله هو انه ياخذ ماله واصرفه، لكن مال ابوه اللي اصرفه على اخوانه. طب مال ابوه بيمشي حكمه حكم الاخرين، يعني يرث معهم كما يرثون، يعني صرفوا عليهم يحاسبهم فيه. انا عمال لك خلص اللي انفقوا. نعم. بيسترجعوا ما بياخذ زيادة. نعم. عرفت كيف؟ اي نعم. لكن هو مثله من حيث انه يرث. اي نعم. كما يرث حتى لو اخذ من اول بقصده بده ياخذ زي زيهم. بده ياخذ زي زيهم طبعا. لكن انا كل يعني تنبيهي انه ما يستغل كونه انفق عليهم ياخذ اكثر مما انفق. اي نعم. جزاك الله خير. والله قضية تنازل يا شيخ،

نحن هذول الأشقياء بدنا نسعدهم، مو بدنا نزيدهم شقاوي على شقاوي ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأنه هني غير شيء صدورهم عم تغلي لأنه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى أشقياء، وهذا سعيد وثقي ومش هم شيء من الدنيا هذه. فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بخص هذا الولد الصالح دون آخرين، معناه مثل اللي بيشعل الفتيلة بها البنزين. قد يكون هذا لزوجة أخرى ولها أولاد، ويرتى في الزوجة الأخرى لأولادها في يعني يختلف برضه اختلاف الورثة بين أولاد الزوجتين. أي نعم، كمان يجب العزل بين الزوجات. شيخ الحميد في انه كما تحبون ان يعدلوا بذلكم نفس الحديث اللي يمكن هو هذا الحديث ذكرته لكن لفظ مختلف ما اذكر الان. يعني المفهوم يعني انه اشار الرسول عليه الصلاه والسلام الى العدل في المال حتى يكون عدل في الحب نعم والود. الشيخ رجل أخطاء في رمي الجماعة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ما ذكر متى تذكر؟ تذكر عن ثاني يوم عند رمي اليوم الثاني. بعيد على الصح وعلى السنة. والآن هنا خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفسيرك، لأنه ما في مجال استدراك الآن. شيخنا الواحد الآن بالدمار على زوجة متأخرة لازم يدي حقه طبعا، ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش يصلي ولا يعني لما كتب لازم كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده شروط العقد فيه يعني شروط العقد بعد ما تأخذ عارض الشيخ الأمور هي عارض. لو كان يعلم وياك ما كتب ولا غيره كل واحد كان بالزمن كان دايس. ليش ما يكتب ولا ليرة؟ ليش لا نعلم انه هذا بده يحطه. طيب يا ترى لو كان صالح وما بيعرف او كتب معجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار، فلما هو لا يرضى بسبب تدينه ان يكتب عليه مؤجل، طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل؟ لا عملت دينار غير مباشرة يعني. جاوبني عن سؤالي، جاوبني عن سؤالي. الان العرف اللي ماشي بيصغروا المعجل وبيضخموا المؤجل صح؟ نعم. أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي يرضينه نظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100. الطرف الثاني هذه ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتم بالمية ولا بيزيد؟ طيب إذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم، هذا كمان ما كنت أعرف أنه بيزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف أنه بيزيدوا ولا لا؟ فإذا بدك تزيد، فهي مقابل أي في نفس الحكاية. اتفقوا بين العروس وابو العريس على مقدار 3 دينار، وعند عقد الكتاب اجاب العروس فقال ما اريد دينار، والله اخذ 1000 دينار، يعني غير صفة العقد عند القاضي. ايوه طيب انا بنت الدينار لكن ما يخص الحقيقة الا 1000 دينار. طيب

في فرق بين البيات وبين الصلاة. اي نعم، هل ما صلى كما سمعت في الحديث ما له حج، ما أتم حجه ولا قضى تفثه. لكن معانا ناس ما بيخش برضو راحوا تحية المقدس داخل إلى بيت الحرام، تحية المقدس المسجد الحرام كسائر المسجد تحيته ركعتان، لكن هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لغير القادم. أما الذي يقدم مكة بعمرة فهذا لازم يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام. صلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف وتحلل، هذا كل ما دخل المسجد مو واجب عليه يطوف، واجب عليه يصلي ركعتين. عرفت كيف؟ أي مسجد فلا فرق بين مسجد الحرام من هذه الحيثية وبين المساجد الأخرى. أنا كنت مقدار الركعة الصلاة هناك 100,000، هل في فقط في البيت الحرام أم في سائر مكة؟ فقط في المسجد. اللي تصلي برا المسجد اللي تحمل الداخل. إذا امتلأ المسجد في الداخل هل يصلي برا يلحق في المسجد حتى مهما كأي مسجد. أما واحد خاصة يصلي في مسجد آخر إلى 100,000 صلاة لا، إلا في المسجد الحرام. بعض العلماء يقول في التحلل الأول يجب أن يرمي الجمرة الكبرى ثم أن يقصر أو يحلق، لا مو شرط بس يرمي فقط. وهذه مسألة نحن معالجينا في رسالة مناسك الحج والعمرة، هذا قول مشهور عند بعض العلماء لكن ما عليه دليل. الدليل الرسول صلاة شيخنا بشهور يعني كل مكة حرم، في ناس يقولوا هو حرم لكن فضيلة صلاة فضيلة صلاة لا فضيلة صلاة، صلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، ما قال إلا في مكة. وحدود هذا المسجد عفوا تقدر بحد المصلين أنفسهم كيف؟ حدود هذا المسجد الحرام إيه؟ إلى متى إلى أين تبلغ؟ بحد المصلين. ما هون في صورتين، الصورة العادية هاللي بيصلي داخل الحرام كتب له 100,000، لكن امتلأ المسجد الحرام وخرجوا فهم ملحقين بالمسجد الحرام، بس هذه صورة ايش خاصة. لذلك قلت انا ان واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي انه الصلاة هنيك في 100,000 صلاة لانه في مكة لا. طب الشيخ في صورة إن في عندك ناس على العماير بيكونوا يصلوا مع الحرم، ما بيجوز بدون تأكيد وسط الصفوف أولا وموضع السجود لا يستطيع الثاني أن يسجد من كل الزحام الإصال، حتى بعض الرجال سجدوا على ظهر النساء. أي نعم. طب شو الحكم بكل شرعك؟ الحكم اتقي الله ما استطاع. شو الحكم في يا شيخ؟ كنت في أنا تعرفت يعني الحجاج وكنت أعمل يعني من ضمن العاملين في زي الحجاج، فما بتنا طبعا في المزدلفة يعني احنا بتنا ليلة عرفة في عرفة لأجل انه احنا من العاملين وكنت طبعا ناوي الحكي قلت لازم اطلع واصلي في المزدلفة واعود لعرفة وانا من العاملين يعني. ليش بدك تقول لعرفة؟ انا في عرفة العاملين في عرفة. شو بتقصد العاملين في عرفة؟ يعني كنت وقتها كنا نعمل في ليلة الحجاج لعرفة قبل عرفة كل يوم ما ليش، لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات، شو إلك أنت بارجوا بعد ما بتصلي الصبح في المزدلفة؟ شو إلك رجع في العرفات؟ ما بقى في حدا هناك قبل الدخول أقصد أنا ماشي لازم ابيت في مزدلفه؟ لا مش هو في منى؟ بس هو قال بده يصلي في مزدلفه. انا لانه هو اخطات مش طيب انا بالضبط انا قصده قبل عرفه ان ينام في ليله منى. هاي فهمتها يا اخي وقال هاي لكن قال اخيرا انه صلى الصبح في المزدلفه. ها؟ لا انا اخطات لانه اذا نحن مثل ما بيقولوا عنا بالشاوي لا الساعه عيد سؤالك. انا اقول قبل الدخول يعني يجب قبل الدخول في عرفه. طيب المبيت في مزدلفه؟ لا مو في مزدلفه اي رجل الخطا في منى. اليوم الثامن اخي. نعم تروية. هل هو يوم الترويه بيكون الناس في مكه او خارج مكه الى اخره؟ نعم. بينطلقوا الى منى. نعم. مشان ليله عرفه يباتوا في منى. اكثر الحجيج بياخذوهم من الذين اللي بيسمونهم طوفين راسا من المسجد الحرام الى عرفه فبيحرموهم من البيات في منى مش في المزدلفه. ايوه هذا طبعا في نقص في ترك واجب فاللي بيفعله عن قصد فهو اثم اللي بيفعله عن جهل او مغلوب على امره كما انت بتدندن حول القضيه هذه هذا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. لكن عليه هذه؟ لا هن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء ما في دماء الا في ثلاث اربع مواطن فقط في الاسلام. نعم؟ دم جبر بيعملوه. اي خدم نعم. فاذا انت بتحكي انه فاتك البيات في منى ليله عرفه لانك رحت للعمل هناك. اي نعم. سته مواضع هي دم التمتع ودم حلق الراس فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبعدين في دم ثالث. ها؟ صيد؟ أي نعم. دم البطح ما زلتنا له أديكم من الصيد؟ كيف؟ بتتواضع؟ هاي دم التمتع. ودم حلق الرأس فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبعدين في دم ثالث. ها؟ صيد؟ أي نعم. دم البطح ما له أديكم من الصيد؟ كيف؟ هو الصيد؟ اي يعني خطأ. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الناس بقوة بروح بقول انا اخوي في جدة بزور اخوهم بروح مسافر بدون ما يحلم بالطائرة او بدخول منين منين بيسافر؟ بيسافر من الاردن. سافر من الرياض وكذا. ما دام خرج من بلده قاصدا الحج او العمرة ولا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرما. أما إنسان خرج من هنا فكره خالي عن عمره أو عن حج بده يزور أخوه في جدة ما بيحرم بطبيعة الحال وهو في جدة بيزين له أخوه مثلا بيسهل له طريق العمرة والحج فبينوي من هناك ماشي. أما هو خرج من بلده قاصد الحج العمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا وهو محرم. هو يقول هذا الصيغة السؤال يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي يعني. يزور ليش بقى؟ المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرما. لبيت بعد ثلاث أيام تشريخ في منى. يعني لو طول النهار قاعد في السكن في مكة عند المغرب راح لباس من عجائز. جائز لكن في نقص، لأنه عملية الحج مؤنزها لازم يتحمل الحر والهواء والعطار والعطار والعطار. فصورة شكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الأول من الليل كمان بيقضي هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف، وبعدين حيلة يعني بيروح ببعض. هاي أنا ما هيك الرسول فعل؟ المهم أنه إحنا بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولن نستطيع، وإنما كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. أما أنه نعرف الرسول فعل هيك ونحن منحيد عنه، لا، نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله. التقصير يكفينا، يعني ما هو باستطاعتنا نجي نحن نقصر باستطاعتنا. لا كان يا شيخ بعض الشباب يقول أن يجمع اليوم الثالث في اليوم الثاني، شو يساوي؟ بالتعجل يجوز أن يجمع اليوم الثالث والرابع مع اليوم الثالث. لا، ما بيكفي أنه ربنا سمح النبيوس إلا كمان نحتاج يوم الثالث بدي يتعجل وظل مروح يجمع اليوم الأخير. وأنا شو عم أحكي؟ مو يجمع بين الرمي يعني يرمي يعني يومين في يوم. أنا شو عم أقول لك؟ ما بكفي إنه الله خفف عنا، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما بكفي إنه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل أعماله، لحتى نحن نلف وندور كمان إنه نوفر الرمي في اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاني. وقت الرمي يا شيخ، أنا شيخ عندما سأل الجوال ممكن يكون قبل الزوال، يعني أحتاج زحمة وإشي اللي ممكن يرمي قبل، يعني يباح إنه قبل. لا، هو قبل الوقت لا يشرع، لكن يجوز أنك ترمي في الليل إذا كنت تخشى الزحام ترمي في الليل، باعتبار إنه حدد أول الوقت ولم يحدد آخر الوقت، فأنت لا تتعدى على المحدد وقته، وإنما استفد من اللي ما حدد نهايته. حيرا كنت الشيخ أبو، سألتك أنا في بعض الأسئلة الآن طرحها أخونا وجاوبتم علينا مساتك على الهاتف من مكة، من هذا السؤال طبعا الأخير تبع الرجم في اليوم الثالث اللي بدي يتعجل يعني تحية المسجد. نعم، قلنا حكينا لكم بارك الله فيك. الشيخ بالنسبة لها طواف الإفاضة إله وقت محدد يعني ما يزيد عنه، أنه وقت أخونا؟ شو بتقصد ما يزيد عنه يعني؟ يعني بعد ما عدت يعني كل أسبوع أسبوعين بعدين يطوف طواف إفاضة، يعني يطوفه في الليل لا ما أظن قضية ليل ونهار. وقت الشيخ مثل ما قال الأخ هوني، أيوه بالضبط، يعني أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين يعني. لا يا شيخ، لا نكتب. يعني بنفس الغار اللي احنا طبعا بعد ما نفضل أي نعم ذهبنا طواف الإفاضة إله وقت معين يعني، مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر طواف طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل العصر هيك تقصد؟ نعم، قبل ما يدخل نص الليل. نعم، خلي ما بيهمه يبقى في احرامه مهما تاخر جازه، لكن اللي بده يفك احرامه بده ما يدخل عليه المساء الا وقت انتهى من الطواف، وهلا بده يفك احرامه مو فك احرامه لما رمى الجمره. اي نعم، فهلي بده يتمتع بهذا التحلل اللي بيسموه الفقهاء بالتحلل الاصغر، هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الاول يوم النحر، وما يدخل عليه المساء الا وقد انتهى الطواف. فاذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لاحرامه، اللي يعود ينزع ذوبه ويلبس ايش احرامه. وانتظر بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم الله ما دام رجل احرامه بده يرتاح من الاحرام بعجل بالطواف طواف ان شاء الله. جزاك الله خير. سؤال الشيخ نمشي يا ابو عبد الله يلا ها تصلي في مجال ليس بنجس ليس بنجس ليس دم مسفوح دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. يوم يا شيخنا نحن لما رحنا على المسلخ فالثوء الاحرام تبعي ترشح شوية من الدم وانا بعرف يعني بهاي الانعام ما في شيء الدم تبعها اي نعم. فطبعا الشباب قال لازم نغسل هو دول او كذا ونا جماعة نروح الان طف طواف الافاضة وما فيها شيء ان شاء الله وذهبنا طفنا فبعد ما رجعنا بقول لا في منهم من قال انه نجس ومنهم من قال انه طبعا ما في عليه شيء. هذا اول حد لك منيح ابو احمد شيخنا ذهب المرأة على الزكاة ذهب المرأة لكان علي زكاة الناس تتخذ احنا تجارة عادية يعني مش علي يجب علي الزكاة كل سنة هم بالعمر مرة نعم كل سنة هم بالعمر مرة كل عام تزكي كل عام لحتى تبطل تحمله يا رب الدنيا ان شاء الله والله اقول لك يا اخوان جاي دول الاموال تجاره الاموال تجاره الاموال شو يعني تجاره ايوه شباب الفطان سوري لو يعمل شيء ينزل راح اصرف يعني نعم نعم اصرف ما في يوز الا في حدود ضروره. بسلم عليك عبد الله يا شيخ. اهلين عبد الله. عليكم كيف حالك؟ الحمد لله. مبسوط؟ قلو كيف حال شيخنا؟ ان شاء الله بخير. خب شيخنا الله وفينا صوت الله يا رب المعاملات يعني انا بعرف بين دكتور عيسى عبدو يمكن سمعت هذا اللي عمل اول بنك اسلام في دبي هذا نماذج مصري الله يرحمه. هذا يعني تكلم في مرة وأنا كنت سمعت يعني قال أنا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وأنا أعمل في فكرة البنك الإسلامي وعملت في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين مع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فعلا نجحت وتعاملت مع هذه البنوك وعلى أساس إسلامي مش على اساس يعني غير اسلامي. بدات يعني حسب كلامه اللي سمعته انا منه شخصيا الجماعه هناك وجدوا انه اخذ الصوره كلها ف يعني استغنوا عنه وجاء الى السعوديه طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني. بعدين هم بعد هو كان عنده اراء كثير في وضع مثلا التبرعات الحصلة في البنك وكيف تسير البنك. هو بعد ما طلع من عندهم هم غير حاجات كثير لكن هو قال انا وضعت الاسلوب السليم الصحيح للبنك في دبي وهم طبعا غيروا بعده وقال انا جلست 13 شهر عام. فما رأيك يعني صورة صار والله انا ما عندي الله اكبر البنك الاسلامي اللي وضعوا عيسى أهلا بعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم أما شو قدموا وشو حولوا الآخرون مش هذا الواقع. الواقع اليوم في معاملات ربوية تمشي بحكم أنه بنك إسلامي. شيخي في خصوص الحديث في صفة الصلاة عند التورع مفهوم الحديث شيخنا انه يضع اليد كامل هكذا يعني اليد كلها تضع على الفخذ مو شرط المهم يضع كفه على ركبته غير هيك الشيخ الحديث كامل